بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج. قال: حدثنا محمد بن يحيى القطاعي البصري قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال: أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال: وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الحج، يقول رحمه الله: باب ما جاء التغليظ في ترك الحج مع الاستطاعة. استطاع الإنسان وترك الحج تساهل وبخلا بالمال فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا نعوذ بالله. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الصراهيدي ويحيى ذا اليمني اللي يسمونه ابن أبي عمر قال: حدثنا هلال بن عبد الله، هلال بن عبد الله قال: عن عمرو بن مسلم الباهلي، عن عمرو بن مسلم الباهلي قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني، أبو إسحاق السبيعي الهمداني قال: حدثنا عن الحارث، عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. يقول: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله الحرام ولم يحج، ما حج أما بخلا وإلا تكاسل وإلا السنة الجاية أحج وأنا الحين في أشغالي وبيعي وشرائي، ثم فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وفي بعض الروايات: فلا عليه أن لا يموت إلا يهوديا، أن يموت إلا يهوديا أو نصرانيا. كل الألفاظ واحدة، المهم أنه هدده الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يموت موت يهودي أو يموت موت نصراني، وكلاهما كافر وكلاهما في جهنم مغضوب عليهما. الشاهد أن الذي يملك زاد وراحلة تبلغه مكة ولم يحج باستطاعته فإن هذا الحديث حجة عليه وإن كان ضعيفا، لكن الحديث صحيح. الحديث عندنا أحاديث صحيحة تشهد لهذا، وهو أن الإنسان إذا استطاع فقد عصى ربه. إذا استطاع أن يحج ملك زادا وراحلة وقوتا قوت أهله سنة كاملة ولم يحج تكاسلا أو بخلا أو كذا، فإنه عليه إثم كبير. فإن شاء أن يموت يهودي أو إن شاء أن يموت نصراني، يعني أنه يصير مثل الكفرة الذين يعذبون في نار جهنم، وشبيه باليهودي أو شبيه بالنصراني من لم يحج، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنت استطعت فحج، لأن الله فرض عليك الحج وهو ركن من أركان الإسلام. فركن هذا إسلامك ما تم ما دام استطعت، ولا عليك شيء، لا مريض ولا فقير ولا خاوة تأخذ عليك. نعم، نقول أن الإنسان إذا صار هناك حكومة تأخذ عليه دراهم ولا يستطيع يدفع هذه الدراهم، حتى لو عنده مال لكن ما يستطيع، ضريبة يأخذ منه ضريبة، فهذا معناه ما استطاع. إذا كان يأخذ عليه خاوة وهو الضريبة تأخذ عليك الإنسان ما تحج حتى يأخذ عليه كذا وكذا، 500 دينار 600 دينار 1000 دينار ما يحج الإنسان لما أخذ عليه من حكومته، فهذا معناه ما استطاع، لأن الخاوة هذه تمنعه من الحج. فلا أنا ملزوم أن أسلم للحكومة ثم أروح حج وأنا، ولو كان عنده مال، لكن المال ما هو غني بمعنى أنه يدفع للحكومة ويحج، ليس بالغني. لكن لو كان غنيا وبخل بماله حتى لو كان ضريبة، إذا كان غني وبخل بماله ما هو معطي الحكومة شيء ولا هو صارف شيء في الحج، فهذا معناه الحديث الذي ورد عليه يهودي أو نصراني. والشاهد أن الحديث يقول بعيسى الترمذي ضعيف فيه هلال. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث غريب من ناحية وضعيف جدا من ناحية أخرى لأن الهلال مجهول. نعم. قال وفي إسناده مقال هلال بن عبد الله مجهول. هلال بن عبد الله مجهول ما يعرف حاله هل هو عدل ولا ما هو عدل. والحارث الأعور ضعف في الحديث. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. إذا ملك زادا، زادا يعني قوته وقوت عياله، قوته الذي يقوت ويقوت عياله سنة كاملة يعني زائد، ملك زادا زائد عن قوته وقوت عياله سنة كاملة. ويقال أنه قوت وقوت عياله حتى يرجع، يعني أن الأعيال عندهم قوت حتى يرجع، يسافر من عندهم، عندهم ما يأكلون ويشربون ويسكنون حتى يرجع من الحج. هذا رأي بعض العلماء. فبعضهم يقول لا، لازم أنهم يجدون قوتا لسنة اللي حج فيها كلها، لسنة كلها. فالشاهد أن بعضهم أوجب السنة كلها أن يكون عنده مال يبلغ عياله حتى يرجع إليهم. وبعضهم يقول لا، لابد من المال حتى سنة كاملة، زائدا مالا يملكه ويحج فيه وعنده زائد يقوت أهله سنة كاملة. والشاهد أن الذي قال حتى يحج ويرجع هو الأحسن، هو الأولى بالصواب، لأن الإنسان إذا ملك زادا وراحلة تبلغه مكة والمناسك كلها ويرغب أن يتشرف بمشاهدة المناسك الشريفة وعنده مال يكفي أهله حتى يرجع، فهذا هو الصحيح والصواب، أنه عنده مال يزود على ما يروح يذهب به إلى المناسك ويرجع إلى أهله، عندهم مال يكفيهم حتى يرجع، فإذا رجع رزقه على الله. أما إلى سنة هذا حدده بعض العلماء. والشاهد أن الحج فرض فرضه الله تعالى وتقدس، ولله على الناس حج البيت يعني فريضة. وجاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. خمس، الإسلام بني على خمس. فإذا استطعت زادا وراحلة ونفقة تكفي لعيالك حتى ترجع فمعناه، ولم تحج فمعناه أنك هدمت ركنا من أركان الإسلام، وأن حجك إلى الآن ما صح، إسلامك إلى الآن باقي له ركن من الأركان ما كملته الإنسان. الشاهد المسلم يحرص على الحج من يوم يستطيع أن يملك زاد وراحلة، والراحلة اليوم يجوز أن تكون سيارة، يجوز أن تكون طيارة، يجوز أن تكون سفينة في البحر، لأن الرواحل انتهت، الجمل والناقة انتهى في يومنا هذا. لكن إذا ملك ما يوصله مع ناس، يستأجر مع رفقة بسيارة يركبون، أو يستأجر مع ناس بقوافل في البحر، أو يستأجر مع ناس بالطائرات، يملك هذا كله حتى يرجع إلى أهله، معه زاد يكفيه ويكفي أهله حتى يرجع، فهذا قد وجب عليه الحج. أما إذا كان هناك خاوة تكلفه فلم يجب عليه، ما يستطيع. المرأة تزيد، عندنا خمسة شروط لوجوب الحج على الرجل، وهي الإسلام والبلوغ، يعني وجوبه صحيحا، الإسلام والبلوغ وكمال الحرية، وأن الإسلام والبلوغ والعقل وكمال الحرية، وأن يجد زادا وراحلة هذا الرجل. أما المرأة تزيد شرطا سادسا، وهي أن تجد محرما. فإذا لم تجد محرما حتى لو كانت غنية من أغنى أهل الأرض، لكن ما عندها محرم يمشي بها إلى مكة، فإنه ما وجب عليها. هل يقال أنه يجوز لها أن تأخذ واحد من المسلمين أبو 15 سنة وترضعه هي أو ترضعه أختها أو ترضعه ابنتها لأجل تصير محرما لها وتحج، ابن تيمية يبيح هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية يبيح هذا، يقول لك كان الحاجة وتريد أن تسافر من بلد إلى بلد سواء لحج أو غيره فإنها ترضع شخص هي أو أمها أو أختها أو بنتها، ترضع هذا الشخص يصير محرما لها ويحج معها أو يسافر معها. فإذا حصل هذا عند الشيخ أنها وجب عليها الحج لأنها استطاعت أن تجد محرما. أما المذاهب الأربعة فلا، لا ترضع أبو 15 ولا أبو 20 ولا شيء، ما يلزمها الحج ما دامت ما وجب ما وجدت محرما. نعم. والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد، على التأبيد بنسب أو سبب مباح. من تحرم على المحرم من هو؟ من تحرم عليه على التأبيد، أما أب أو ابن أو أخ أو عم أو خال لا تحرم عليه على التأبيد، هذا الضابط. من تحرم عليه المرأة على التأبيد أن تزوجها، أن تحرم عليه أن يتزوجها على التأبيد إلى يوم إلى إلى إلى الموت، تحرم عليه على التأبيد بنسب أبو ابن أخ عم خال أو سبب مباح كرضاعة، رضع أربعة هذا الشخص أو رضع منها أو هي رضعت من أمه أقول لها من الرضاعة أو أقول لها من الرضاعة أو سبب مباح وهو الحليب، وهو الحليب أو زوج. من تحرم عليه على التأبيد بسبب أو نسب بنسب أو سبب مباح أو زوج، فزوجها محرم لها لا شك في هذا. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد نعم، عن محمد بن عباد، عن محمد بن عباد عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يجب الحج؟ قال الزاد والراحل. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله ما يجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. إذا ملكت زادا يكفيك لحجك ويكفي أولادك بعدك، ووجدت راحلة تركبها إلى بيت الله الحرام وجب عليك الحج. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم، أن من وجد زادا وراحلة وملك شيئا يكفي أهله بعد رجوع إلى بعد رجوعه فإنه يحج ويجب عليه وجوبا مطالب به يوم القيامة، وإلا فله مطالب. يعني الناس بكملهم ليسوا مطالبون بالحج حتى تملك زاد وراحلة تستطيع الحج، استطعت الحج وجب عليك وجوبا وتطالب به يوم القيامة. قال وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي قد تكلم به بعض أهل العلم من قبل حفظه. يقول الترمذي إن إبراهيم بن يزيد الخوزي هذا تكلم الناس فيه من قبل حفظه، يعني إنه سيء الحفظ فلهذا يضعف في الحديث. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء كم فرض الحج. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا منصور بن وردان كوفي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب أنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت فقالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبر لكم تسؤكم. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء كم فرض الحج. كم فرض الحج؟ يقول حدثنا أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان، منصور بن وردان قال حدثنا عن علي بن عبد الأعلى، عن علي بن عبد الأعلى قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال عن أبي البختري، عن أبي البختري واسمه سعيد بن فيروز قال حدثنا عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي نعم قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت فقالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا. يقول علي رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت قال الناس له يا رسول الله أفي كل عام حج البيت؟ فسكت. قالوا أفي كل عام 3 مرات؟ والسائل يقال انه سراقة بن جشم او يقال الاقرع بن حابس. قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم تجب كل عام لوجبت عليكم ولا تستطيعها، مثل فريضة مثل التراويح، لو طلعت وصليت عليكم اخشى ان يفرض عليكم ما تستطيعون، فاتركوني ما تركتكم. فنزل قوله تعالى ولا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسؤكم. حرم الله تعالى وتقدس الاسئله الكثيره، الاسئله التي لو اجيب عليها صار حرجا على امه محمد. وقد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اشقى هذه الامه الذي يسال عن سؤال ويحرم شيء لاجل سؤاله، او يباح شيء ليس فيه منفعه للمسلمين لاجل سؤاله. اشقى امه محمد من سال سؤالا فاتى الجواب من الله تعالى وتقدس على تحريم هذا الشيء اللي سال عنه، هذا اشقى امه محمد. نعم. فالإنسان لا يسأل عن الأشياء التي قد تضره وقد تضر جماعته أو تضر في نفسه أو بدنه أو آله أو تضر أمة محمد. نعم. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي حديث علي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ليش؟ لأن فيه اثنين، هو غريب لأن فيه اثنين، واحد يروي عن الثاني على واحد واحد. نعم. قال واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران. اسم أبو البختري سعيد بن أبي عمران، واختصاره سعيد بن فيروز، هذا اللي نعرف نحن، سعيد بن فيروز كافي مشهور. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال أخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر، معها عمرة، فساق 63 بدنة. وجاء علي رضي الله عنه من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه بورة من فضة فنحرها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت فشرب من مرقها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد، وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا، وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، كم حج الرسول عليه الصلاة والسلام، كم حجة حجها. نستفيد من الحديث الأول أن الحج واحدة في العمر واحدة، كل عمرك الإنسان سواء طال عمرك أو قصر حجة الفريضة واحدة، بس فرض الله علينا حجة واحدة في العمر لا تزيد ولا تنقص. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان. هذا الحديث الأول استفدنا منه أن الحج واحدة مرة، قال في كل عام، قال لا، ولو قلت ولا واجبت، يعني ما حجيت حجة فريضة خلاص انتهى، تحج نوافل أنت حر، لكن فريضة ما يجب إلا واحدة في العمر كله، طال عمرك أو قصر لا يجب إلا واحدة مرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد، عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب قال حدثنا عن سفيان، عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ثلاث حجج، حجتان في بعدما نبئ وحجة قبل أن يهاجر، بعدما نبئ وقبل أن يهاجر، وحجة معها العمرة وهي حجة الوداع. نعم. قال فساق 63 بدنة، قال وساق 63 بدنة نحرها بيده كلها، معقولة اليد اليسرى، اليد اليسرى لازم تكون معقولة، اليمنى مفلوتة، لأنك لو تعقل اليمنى ضربتك ومخست في وجهك أو كسرت راسك وكسرت عيونك، فأنت اعقل اليسرى واجعل الثلاث كلها واطية في الأرض ما تقدر تتحرك، ثم ينحرها بالحربة من بعيد، تمسك الحربة وينحرها من بعيد فيسكب الدم، الثلج الثجب هو كب الدم من رقبة البعير أو البقرة حينما ينحر بالحربة من بعيد، تنحرها من بعيد وهو واقفة تخبطها في رأس الحربة يجيك الدم يصب صب مثل المرازيل. فالشاهد أنه قال نحر 63 بدها، النحر هو ضرب مع المنحر، ضرب الناقة أو البقرة مع المنحر، نحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، يمسك الحربة ثم يضربها مع المنحر ثم يذهب للثانية ثم يضربها مع المنحر، يأخذها المسلمون ويسلخونها يبعدونها لا كب الدم وماتت وطاحت وماتت يسلخونها، يروح للثانية والثالث والرابع حتى كمل 63 عدد عمره عليه الصلاة والسلام، عاش 63 سنة. ثم أمر بطبخها كلها بعدما انتهى منها، أمر بطبخ الجزر 63، ثم أكل شرب من المرق وأكل من لحمها عليه الصلاة والسلام، ثم حلق رأسه على هذا الترتيب، أول رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه على هذا الترتيب. يجب للمسلم أنك إذا كان معك هدي أنك أول ترمي جمرة العقبة ثم تذبح هديك سواء كان طلي أو بعير أو اللي تبي، ثم بعد ذلك تحلق رأسك أو تقصر أنت حر. نعم. قال وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برا. يقول الترمذي رحمه الله وجاء علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ب37 بدنة، يعني كملت 60، لكن تعليق الجمل اللي فيه وبرة هذا مع الرسول عليه الصلاة ليس مع علي، الجمل الذي ساقه الرسول من المدينة هذا جمل لأبي جهل ففيه وبرة، برة يعني بأذنه معلق بالخشم مخروق من الخشم محطوطة حلقة من الفضة برأسها خرجة، هذا يغيظون المشركين، هذا قال انه في عمرة القضاء. واما الحج حجة الوداع فالظاهر انه ما ثبت، جمل لأبي جهل فيه برة هذا ما ثبت في حجة الوداع، انما هو في عمرة في العمرة اللي منع فيها عليه الصلاة والسلام واطلق الابل تمشي على امير الجشم، أمير جشم قبيلة في مكة لما رأى الإبل تنهال عليه بكى بكى بكى ورجع، هو كافر رجع إلى قريش وقال اتركوا اتركوا محمد يذبح البدن ويطوف ويسعى ولا قاتلتكم ولا قاتلتكم، مسكوه وقال اهدى بس اهدى نحن نبي نعمل ما تشاء انت بس اهدى، لأنه إذا ثار معه قبائل ملايين اللي معه في مكة رئيس الحبوش يسمونه رئيس الحبوش، إذا ثار وغضب ثار معه ملايين الملايين، فمسكه كبار قريش وهدأوه قال أبشر اللي تبي حنا نسويه بس اصبر حتى نتفاوض مع الرجل لا يقعد يعني بلادنا ببدوم وبعراب وما بعراب ولا عثون، بس حتى هدى لما هدى أرسلوه إلى مكانه وصاروا يتفاوضون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الجمل اللي في أنفه برة من الفضة حلقة من الفضة هذا في عمرة في العمرة التي منع منها منع من دخول مكة بها عليه الصلاة والسلام، وأهال الإبل لما سمع أن رئيس الحبوش أتى قال هذا رجل رقيق ويخاف الله أطلق الإبل، فأطلق الإبل تنهال مع الطعوش تنهال فبكى بكى بكى ثم رجع إلى قريش سائر والله ما تركت محمد يأتي البيت وينحر الهدي لو قتلنكم بقومي، قالوا هذا إنقام علينا ومشكلة، تعال وهدأوا حتى هدى وأرسلوه إلى بز أو مسكوه حتى تفاوضوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الجمل مع الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية التي منع فيها، أما حجة الوداع ما أدري هل يصح الجمل، حديث جابر ما فيها الجمل إن فيه برة، حديث جابر هذا سنده أخيرا، جعفر محمد الباقر جابر هذا سند جابر، سند جابر بن عبد الله جعفر الباقر محمد جعفر الصادق محمد الباقر جابر بن عبد الله، وقبله اثنين أو ثلاثة كلهم من الحفاظ المتقنين، حديث جابر موجود في مسلم لا أدري، الظاهر أنه ما فيه جمل فيه في أنفه برة في حجة الوداع ما فيه، أما أنه حج حجتين قبل أن يهاجر فنعم، جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بعرفة قال سبحان الله هذا من الحمص ليش ما يقف بمزدلفة، جاء قريش كلها سمي نفسها الحمص يعني المحرمين أهل الحرم ما يخرجون من مزدلفة يقفون مزدلفة وتخرج الناس كافة كل اللي حجوا تلك السنة يحجون إلى عرفات إلا أهل مكة، قريش ما تقف إلا مزدلفة يقول ما نخرج من الحرم أن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم ونحن حمص يعني محرمين محرمين على الخروج إلى الحل وتخرج الناس كلهم، فجبير بن مطعم من قريش ورأى الرسول بعدما نبى عليه الصلاة والسلام وبعدما نزلت عليه الرسالة رآه بعرفة قال سبحان الله هذا من الحمص ليش خرج إلى عرفات؟ مرتين يراه جبير أنه حج بعرفة، يصل إلى عرفة عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث غريب من حديث سفيان الثوري، غريب لا شك في هذا، وقد يكون فيه ضعف لأن الجمل اللي فيه بره ليس في حجة الوداع وإنما هو في عمرة، العمرة اللي منع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من وصول الحرم. نعم. قال لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب. قل لهم لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب. نعم. قال ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد. يقول عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد، ولكن محمد بن إسماعيل البخاري يقول هذا الحديث الذي محفوظ معناها أن جمل فيه برة وأنه جاء كذا وجاء كذا، أما أن الرسول معه 63 بدنة من المدينة ساقها وأن علي أتى من اليمن 37 فهذا صحيح في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، موجود الحديث هذا كله ما عدا أن الرسول معه جمل فيه برة وما عدا بعض الألفاظ التي تأتينا. نعم. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه. سألت محمد بن إسماعيل شيخه عن هذا الحديث فلم يعرفه من هذا الطريق يعني. قال ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا. ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا لأن فيه رجال فيهم مقال متكلمون فيه. نعم. وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق. وقال إنما يروى عن الثوري سفيان الثوري عن أبي إسحاق الهمداني عن مجاهد مرسل. عن مجاهد مرسل لم ينسب إلى الرسول ولا ينسب إلى صحابي أيضا، ما نسب إلى صحابي ولا نسب. أما حديث جابر الذي مسلم فهذا هو المعتمد عند المسلمين كافة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر، عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعران إذ قسم غنيمة حنين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحبان بن هلال أبو حبيب البصري هو جليل ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطاني. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا حبان بن هلال حبان بن هلال قال حدثنا همام همام قال حدثنا أخبرنا قتادة همام بن حصاء بن يحيى قال أخبرنا قتادة بن دعامة قال حدثنا قال قلت لأنس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قتادة بن دعامة السدوسي سألت أنس بن مالك شيخه، أنس بن مالك هو شيخ قتادة دائما، يقول سألت أنس بن مالك كم حج الرسول، كم اعتمر الرسول وكم حج؟ فقال حج حجة واحدة، يقصد أنه ما حج بعدما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حج إلا حجة الوداع بس، لأنه ما وقف للناس لتبيين الإسلام وشرائع الدين والفوفود اللي يجدون يردون عليه وتبيين الشرائع وإرسال السرايا على الكفار من المشركين الذين محيطين بالمدينة، صار يقاتل ويجاهد وهو جالس بالمدينة عليه الصلاة والسلام، ينظم السرايا وينظم الجيوش ولهب الجهاد في سبيل الله حتى ملأ الإسلام الأرض. لما امتلأ الأرض ودخل الناس في دين الله أفواجا وجاء الوفود سنة 9 من الهجرة أرسل أبا بكر الصديق ليوطئ له الحج علشان لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أهل مكة لا يمكن أن يطوف بالبيت إنسان جاء بملابس من برا، ملابسك هذه نجسة خذ ملابس من عندنا، وإلا طوف عريان، يقوم يطوف عريان والمرأة تطوف عريانة والرجل يطوف عريان إذا لم يجد من يعيره من أهل مكة ثياب، وإذا لم يأتي وثيابه اللي يأتي بها نجسة عند أهل مكة عند قريش، ثيابك اللي تأتي بها من بلادك نجسة ما يمكن تطوف بالبيت، البيت طاهر ولا يمكن تطوف، أما تعطيك يعطيك أهل مكة وإلا تطوف عريان، حتى أن المرأة يقول يوم يبدو بعضه وكله وما بدا منه فلا يحل تطوف عريانة. طيب أنتم هالحين تقولون أن البيت محرم والبيت طاهر فكيف يطوف عريان؟ العريان نجس عورة، فكيف؟ لكن الكفار ما عندهم إلا ما يريدون بأدمغتهم، الكفار ما عندهم إلا ما يرغبونهم بأنفسهم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر توطئة لحجته عليه الصلاة والسلام لما دخل الناس دين الله أفواجا وصار المسلمون كثير وصار الإسلام توطأ في الأرض واستنار النور نور الشريعة وكثر المسلمون، أرسل أبا بكر الصديق أميرا على الحجة، ثم أرسل على الحج، ثم أرسل علي بصورة براءة، بصورة براءة من كان بينه وبين الرسول عهد وميثاق فإلى مدته، ومن كان بينه وبين الرسول ميثاق طويل فهو منبوذ له، منبوذ ميثاقه إذا كان طويل مدة فهو منبوذ ميثاقه، وإذا قريبا فإلى مدته، إذا كان العهد والميثاق أجله قريب فإلى مدته، وإن كان بعيدا فهو مرفوض العهد العهود والعقود والمداهنة، وما بين الرسول وقريش وما بين الرسول والناس وما بين كذا، قريش مسلمة ذلك اليوم، أهل مكة مسلمين ذلك اليوم. الشاهد أنه أعلن علي رضي الله عنه، يقول أبو هريرة أرسلني علي مع ناس ننادي في فجاج مكة وفي فجاج المدينة أن الله ورسوله بريئون من المشركين، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان، من إذا حج المشرك فإنه يرد إلى أهله أو يقتل، وإذا طاف عريان فإنه يمنع ولا يحج مرة واحدة ولا يمكن من بيت عريان، لا يطوف ببيت عريان بعد هذا العام ولا يحج مشرك. فامتنع العراة وامتنع المشركون لا يحجون إلى بيت الله الحرام، لا يمكن أن يدخل الحرم وهو مشرك، ولا يمكن أن يدخل الحرم عريانا، لا يمكن، خلاص الإسلام محى كل هذه العادات التي كانت قريش تعملها، انتهى كل شيء. فنادى بسورة براءة ونادى بنبذ العهود والمواثيق بين الرسول والكفار، والكفار من العرب آخر سنة عشر أحج عليه الصلاة والسلام وودع الناس، قال أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، انظر متنبئ، لأنه نبئ أنه سيلحق بربه حينما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفره إنه كانت يعني وجاء لنا أجله فاستغفر الله وكثر من الاستغفار فإنك لاحق بنا، هذا رب العالمين يكلم رسوله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه خطب الناس وقال أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا عليه الصلاة والسلام. بعد 81 يوم من هذه الحجة مات عليه، لحق بربه سنة يوم 12 من الحرم، بدأ به الوجع من واحد من صفر، من واحد من 29 صفر، واستمر 12 يوم من محرم من الربيع الأول، ثم توفي عليه الصلاة والسلام يوم 12 يوم الأربعاء ب 12 يوم الاثنين 12 ربيع الأول. الشاهد أنه ما لقاه الناس بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم خذوا مناسككم لعلي ما لقوه، 81 يوم ثم لحق بربه. الشاهد عليه الصلاة والسلام أنه ودع الناس وعرف الناس، فأنس يقول ما حجة لحجة واحدة هي حجة الوداع، ويقول أنه اعتمر أربعة، واحدة لرده المشركون عن مكة، وواحدة التي جاء قضاء بها عام السبع، عام الست صدوه عن مكة، وعام السبع أتى واعتمر بالسيوف فقط، فاعتمر ثلاثة أيام وجلس في الحرم ثلاثة أيام، ثم خرج حينما تزوج ميمونة، وعمرة الثالثة حينما ذهب إلى حنين، فتح مكة وذهب إلى حنين وأخذ ثقيف وأوطاس وغيره وقسم الغنائم، جاء بعد 20 يوما واعتمر عليه الصلاة والسلام هنا، ثم خرج بعد ذلك إلى الجيوش لقسمة الغنائم، انتظر 20 يوما لعل الجماعة يأتون ما جو، فقسم الغنائم كلها الأموال والأولاد وما إلى ذلك كله قسمه، كل وقع في نصيبه كذا وكذا، أتوا بعد 20 يوما فقال أنا لا يمكن أن أشح عليكم برأي، الرأي أنا اليوم تختاروا واحدة من اثنتين، أما أموالكم وإلا نساءكم وأولاد اختاروا، واختاروا النساء والأولاد وتركوا الأموال. الشاهد أن عمرة الجعرانة هي هذه، وعمرته مع حجة الوداع التي قرن فيها مع العمر مع الحجة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى حديث أنس هنا حديث حسن صحيح لا شك في هذا. نعم. وحبان بن هلال أبو حبيب البصري هو جليل ثقة. يقول وحبان بن هلال يريد أن يمفي عنه ما تكلم فيه بعضهم، يقول هو جليل ثقة ما في كلام يعني. وثقه يحيى بن سعيد القطان. يكفينا يحيى بن سعيد القطان رضي الله عنه أجمعين. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء كميع ثمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذي القعدة، عمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب، وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء كم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تأييدا لحديث أنس السابق أن الرسول اعتمر أربع عمر بالاتفاق، ما حد يخالف في هذا، أربع عمر بالاتفاق، إلا أن بعضهم يعد الحديبية أنها غزوة، لأنه جاء وبغى يقاتل، لأن تجمعت الجيشين وبغى يقاتل وبايع الناس تحت الشجرة لأجل يقاتل قريشين، فبعضهم يعدها من الغزوات وبعضهم يعدها من العمر، والصح أنها عمرة، أن الصحيح أنها عمرة وغزوة، إن عددتها غزوة صحيح وإن قلت أنها عمرة صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم من أبار علي من ذو من الأحرام من هناك وأتى محرما واختاق، يقول يقال إنها 90 ويقال 80 معها جمل لأبي جهل فيه برة بأنفه مع الإبل اللي ساقها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قريش منعوه بالحديبية وتسمى عمرة الحديبية وتسمى غزوة الحديبية. ابن القيم عدها مع الغزوات وعد فوائدها 18 فائدة، فوائد الجعرانة، فوائد الحديبية التي منع المشركون الرسول عليه الصلاة والسلام فيها. الشاهد أن عمرة الحديبية تسمى غزوة، أحد يسميها غزوة لأنها بويع عليه الصلاة والسلام على القتال، ومدام بويع على القتال 1500 ولد الذي بايعوه من الصحابة من المهاجرين والأنصار بايعوه تحت الشجرة فسميت غزوة. فابن القيم عدها من الغزوات، ومن قال إنها عمرة لا شك في هذا لأن الرسول اعتمر محرما وحل بعدما نحر البدن وحل وحلق رأسه حل عليه الصلاة والسلام فسميت عمرة. عد كونه أحصر أو ما أحصر هذا شيء آخر، لكنه أحرم من الميقات وجاء محرما سائقا الهدي حتى وصل إلى الحديبية. لما وصل الحديبية وعلمت قريش قالوا ما يمكن تدخل، لا يا جماعة أنا جاي مع محرم وأريد الطوف وأسعى وارجع، قالوا لا ما تدخل قهرا علينا، سمع الناس أن محمد دخل مكة قهرا على قريش هذا ما يمكن. طيب العمل ماذا؟ جاء جلس عليه الصلاة والسلام يريدونه يرجع فضع أن يرجع حتى يرى ما يكون. فلما أرسل الرسل وأرسل الرسول وتفاوض مع قريش ولا يفيد شيء، ويأتي من قريش رسل ما يفيد شيء، أرسل عثمان بن عفان رضي الله تعالى لأنه أقوى أهل مكة، قبيلته من بني أمية أقوى قبيلة بمكة، فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه، بلغه أنه قتل، قتل عثمان خلاص بايع، فبايع المسلمون على القتال واستحلال مكة، على القتال واستحلال مكة، قتالهم قهرا، دخول مكة بالقوة قهرا، لكن جاء عثمان طيب وصار إشاعه ما شاع فجلس كما كان، فصار قريش يرسل له الرسل حتى وصل إلى سهيل ابن عمرو رضي الله تعالى، لما أتى سهيل قال سهل أمرنا سهل أمرنا سهل أمرنا، فهو الذي تفاور مع الرسول وعقد العقد وجاء 12 بند من البنود أو 13 بند على أنه يعتمر من السنة القادمة ذلك الشهر وذلك اليوم، السنة القادمة السنة 7 يعتمر عليه الصلاة والسلام وصحابته بالسيوف فقط بقرابها، السيف بجفير فقط ورمح لا نبل لا سلاح لا بس السيف فقط لتحموا أنفسكم إن جاكم أحد، فاتفقوا على هذا وأن يترك الناس 10 سنين يأمن أهل مكة ويأمن المدينة، من له أحد بالمدينة يأتي آمنا ومن له أحد بمكة يأتي آمنا، وأن يرجع هذه العام هذا العام يرجع ويأتي من العام القابل في سنته هذه وفي شهره هذا، فاتفقوا على هذا. بعد ذلك رجع حلق الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر الصحابة أن يحلقوا فتلكأوا قليلا وكأنهم كرهوا كيف نرجع يا رسول الله ونحن محرمين كيف نفعل كيف نترك، فقال دخل على أم سلمة غضبان، انظروا أم سلمة رضي الله عنها هي التي سهمها ذلك الغزوة، فقالت يا رسول الله ما لك غضبان، قال أمر ولا ينفذ أمري، قالت اتركهم يا رسول اطلع انت اخرج ودع أبا طيبة يحلق رأسك وشوف ايش يعملون والله يتقاتلون على الحلق، فخرج عليه الصلاة والسلام ودعا أبا طيبة وجلس يحلق رأسه أبو لما رأوه يحلق كادوا يقتتلون كما قالت أم سلمة. ثم بعد ذلك أمر بالإبل التي معه فنحرت. لما نحرت الإبل رجع عليه الصلاة والسلام وقد اتفق الناس وآمن الناس 10 سنين لا أحد يغير على أحد ولا أحد يقاتل أحد. ومن أراد المدينة من المكة يجي ولو كافر, ومن أراد مكة من المدينة يأتي ولو مسلم إلى آخره آمنين حتى أذن الله بفتح عام زمان. عاد السنة القادمة أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بالسيوف فقط كما جرفوا عليه وجلس هنا طاف وسعى عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه. ثم أخذ 3 أيام يريد أن يبني بميمونة بعدما قصر وحلق رأسه يريد أن يبني. قالوا لا ما يمكن أن يعرسنا. قال علي أنه يبي زف يسوي لكم وليمة. قالوا ما نريد وليمة. يلا قالوا يخرج 3 أيام اللي بيننا وبينه 3 أيام يخرج. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى سرف وبنى بميمونة بسرف وهو حلال. نعم. قال باب ما جاء كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول باب ما جاء كما اعتمر وهي 4 بالاتفاق. 4 عمر الرسول 4 بالاتفاق. عمرة هي التي صد وعمرة هي التي سمى عمرة القضاء سنة 7 وعمرة الجعرانة لما فتح مكة وذهب إلى حنين وأخذ أموال هوازن وثقيف وقسم الأموال هنالك أتى معتمرا عليه الصلاة والسلام ورجع لتقسيم الأموال أيضا وعمرة مع حجة الوداع 4 بالاتفاق. نعم. قال حدثنا قتيبة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا داود بن عبد الرحمن. داود بن عبد الرحمن. قال حدثنا عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار. عن عكرمة. عن عكرمة. عن ابن عباس. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم اعتمر 4 عمر منها عمرة الحديبية التي تسمى عمرة الحرب وعمرة الصد صدوه عنها وتسمى غزوة أيضا وعمرة القضاء سنة 7 وعمرة الجعرانة حينما قسم الأموال وعمرة مع حجة الوداع. هذه 4 بالاتفاق. العمر 4 بالاتفاق والحجة 1 بالاتفاق. نعم. قال وفي الباب عن أنس. يقول الترمذي وفي الباب عن أنس بن مالك هو الحديث اللي مرنا. نعم. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص. وابن عمر. وابن عمر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب. يقول أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب ولعله أيضا موقوع مرسل. نعم. قال وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار. يقول روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي عن النبي مرسل أسقف بن عباس. نعم. قال ولم يذكر فيه عن ابن عباس. ما ذكر الصحابي أسقفه ومرسل منه الصحابي سقطنا. قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. يقول حدثنا بذلك. يقول الترمذي حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو شيخه. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. قال حدثنا عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار مولى بني مخزوم. قال حدثنا عن عكرمة عن النبي. عن عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. لكنه نحن. موصول في الحديث الأول. موصول عن ابن عمر وعن أنس في الحديث الأول ويكفي. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم. وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب في أي مكان أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام. هل أحرم بعدما صلى الفجر لمكانه وهو جالس؟ هل أحرم بالبيداء؟ هل أحرم على ناقته بعدما مشت؟ هل أحرم حينما وقف حينما قام يريد أن يلبس إحراماته ثم نوى وهو واقف ثم أحرم؟ هل أحرم بعدما مشى وأبعد عن الميقات نوى إلى آخره؟ سيأتينا التفاصيل هذه وليش اختلف الصحابة في هذا؟ لماذا اختلف الصحابة في المكان اللي أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال حدثنا ابن أبي عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر واسمه يحيى يعني محمد بن أبي عمر. قال حدثنا سفيان بن عيينة. قال حدثنا سفيان بن عيينة. قال حدثنا جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله وهذا السند هو سند مسلم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما أراد الحج، هذا حديث جابر، لما أراد الحج الرسول عليه الصلاة والسلام أذن في الناس أن الرسول سيحج هذه السنة، فلما تسامع العالم كل المسلمون يريدون أن يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فاجتمع أمم لم تجتمع قبل ذلك، اجتمع أمم في المدينة لم تجتمع قبل ذلك، حتى أن جابر رضي الله تعالى عنه يقول والله إني أطرق نظري، مع النظر حديث، نظره بصره حديث شديد القوة، قوة قوي الإبصار، يقول والله إني أطرق نظري خلف الرسول عليه فلا أرى البر، وأطرق نظري يمنه ما أرى أحد، أرى إلا الجيوش تمشي، الأرض كلها صارت جيوش تمشي، قدام مثل، يمنة مثل، خلفها يسر، ما تشوف إلا جيوش تمشي، الأرض كلها انقلبت جيوش تمشي، حجة الوداع عليه، وعندنا وصلنا الرسول عليه الصلاة والسلام ويوحى إليه من السماء، الشاهد أن الحجة نادى الرسول عليه الصلاة والسلام العالم كله ليقتدوا به، قال أن الرسول سيحج هذا السنة، فمن أراد أن يقتدي فليتفضل، سمع الناس أن الرسول سيحج ففرحوا أن يقتدوا به في حجتهم ويأخذوا عنه عليه الصلاة والسلام، فاجتمع أمم لم تجتمع قبل ذلك. الشاهد يقول جابر رضي الله عنه أنه لما أتى الميقات أحرم بالبيداء. نعم، قال فلما أتى البيداء أحرم، البيداء عن البر، لما ركب راحلته ومشى أحرم. نعم، قال وفي الباب عن ابن عمر، قال وفي الباب عن ابن عمر. نعم، وأنس بن مالك، والمسور بن مخرمة، والمسور بن مخرمة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، يقول أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، هو الذي في مسلم، جابر رضي الله تعالى عنه حكى شيئا حصل عن الرسول عليه صحيحا متقنا، ولو أنكر ابن عمر، ابن عمر أنكر البيداء، لكن حديث جابر صحيح ومتقن أن الرسول أحرم لبى بالبيداء، ولبى وهو بعدما صلى، ولبى بعدما قام ولبس إحرامه، ولبى كذا، فكل صحابي يراه يلبي يظن أنه توه الآن أحرم، كل صحابي يراه يلبي لبيك يظن أنه الآن أحرم، فلهذا اختلفت روايات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن عقبة، موسى بن عقبة قال حدثنا عن سالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال هذه البيداء الذين تكذبون على الرسول رحمه الله ورضي عنه، ما كذب جابر، والله ما كذب جابر رضي الله عنه، بل لبى الرسول في البيداء ورب ولبى بعدما صلى ولبى بعد كذا، لكن لبى الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما لبى بالإفراد، أول ما لبى الرسول بالحج حجة واحدة مفرد، أول ما لبى حينما لبى بعد الصلاة بعدما صلى ولبس إحراماته لبى بالحج مفردا، ثم لما ركب أتاه جبريل فقال إنك بالوادي المبارك فاجعله حجا في عمره، فاجعله عمرة في حجة، فلبى حجا وعمرة في البيدة التي حكاه جابر رضي الله عنه، لبى الرسول عليه الصلاة والسلام في البيدة بعدما ركب راحله ومشى، أتاه جبريل فقال إنك في الوادي المبارك فاجعله حجة في عمره، فحج فجعله حجة في عمره، وإلا فقد أحرم لبى بالحج فقط، كما سيأتي عن عائشة أنه لبى بالإفراد فقط، صحيح لبى بالإفراد سابقا لبى مفردا فقط، لكن أتاه جبريل وقال إنك في الوادي المبارك بعدما تبطن الوادي، بعدما تبطن البطحة وتبطن الوادي، أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إنك في الوادي المبارك فاجعلها حجة في عمرة، فقرن عليه الصلاة والسلام وساق 63 بدنة، قرن الحج، وكل من ساق الهدي فالأفضل له أن يجعلها قران يجعل حجة وعمر جميع، حجة وعمرة جميع، ولا يفسخ حج إحرامه إلا يوم العيد حينما ينحر هده يفسخ إحرامه، ولا يأتي هنا ويطوف للقدوم، وإن شاء أن يقدم السعي مع القدوم، وإن شاء أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة هو حر، إن شاء أن يقدم طواء السعي مع طواف القدوم المفرد والقارن، إن شاء أن يقدم السعي مع طواف القدوم، وإن شاء أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة حينما ينتهي من مناسك الحج. هو حر، أنت حر يا الإنسان. أما التمتع فلم يحرم الرسول متمتعا مطلقا، سيأتينا وارد الحديث ورد لكن صحيحا لم يكن صحيح، لم يحرم متمتعا مطلقا، لأنه لما أتى المروة ندم على ما فعل. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، لا شك في هذا أنه صحيح، وما قال جابر صحيح رضي الله عنه، وما قال ابن عمر صحيح أيضا، فكلام ابن عمر صحيح وكلام جابر صحيح وكلام عائشة صحيح، ولأنهم كل شخص يرى الرسول عليه الصلاة والسلام على حاجة فيقولها ينسبها إلى الناس والناس يأخذونها عنه، فكل ما قالوه صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لبى حينما صلى، صلى الفجر لبى عليه الصلاة والسلام بالإفراد فقط، ثم بعد ذلك لبس إحرامته ولبى وهو في الشجرة، عند الشجرة تحت الشجرة وفي مكان اللي صلى فيه، ثم ركب ناقته عليه الصلاة القصوى. لما ركب ناقته وتوسط الوادي أتاه جبريل، هذا البيدع اللي يقول جابر رضي الله عنه، أتاه جبريل فقال إنك في الوادي المبارك، فاجعله عمرة في حجة، اجعله حجا في عمرة، عمرة وحجة نجعلها. فقرن عليه الصلاة والسلام ولبى، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة وحجة، إلى ما مشى، إلى ما وصل مكة وهو يلبي عمرة في حج، ولم يتمتع مرة واحدة. إلا إن بعض الناس يسمون القران تمتع تجاوز، وإلا فتمتع بالأصلي الذي نعرفه ويعرفه الناس لم يتمتع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنه أحرم بعمرة متمتعا بها إلى حج، هذا لم يحصل مرة واحدة. قال رحمه الله: باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف أحدا رواه، لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا، قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب، عبد السلام بن حرب قال حدثنا عن خصيف بن عبد الرحمن قال حدثنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم في دبر الصلاة، يعني بعدما انتهى من صلاة الفجر، من صلاة الفريضة، بعدما انتهى من صلاة الفريضة لبى عليه الصلاة والسلام، يعني لبس إحراماته. وهل هو لابس إحراماته قبل أن يصلي أو بعدما صلى؟ الظاهر أنه لابسها قبل أن يصلي الفجر، صلى الفجر ثم لبى في مكانه التي صلى فيه. هذا ما حدثه ابن عباس، مع أن ابن عباس لم يحضر هذا الكلام، ما حضر الرسول وهو يلبي ولا شافه، إنما ينقله عن بعض الصحابة. ابن عباس كالساعة طفل أو 9 سنين أو 8 أو أقل، الشاهد أنه ينوي عن بعض الصحابة، وإلا ابن عباس بعيد عنهم. اللهم إلا إن كان إنه واقفا مع الأطفال أو جاء حينما أحرم، الله جيوش كثيرة ما يقدر يتخلص من العالم. فالشاهد أن الرسول نعم لبى بالعمرة حينما لبى بالحج وحده حينما صلى دبر الصلاة، حينما صلى دبر الصلاة لبى بالحج مفردا حاله، ثم بعد ذلك تحرك عليه الصلاة والسلام وقام ولبى وأعلن أن لبيك حجة لبيك حجة. فكثير من الناس ينقل أن الرسول أفرد الحج، لبى مفردا بالحج، ويظن أنه استمر الرسول على هذا. لكن لما تبطن الوادي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل فقال إنك في الوادي المبارك، فاجعل عمرة في حج، فجعل الرسول عمرة في حج، فصار يلبي عمرة بحج. فورد عن الصحابة أن الرسول قرن العمرة في الحج، سمعوه يلبي فقالوا عمرة بحج. وبعضهم يتجوز يقول أنه تمتع، يقصد القران. وأما التمتع المعروف هو أنك تحرم بالعمرة ثم تحل منها ثم تحرم بالحج بعد ذلك، فهذا لم يحصل ولم يحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب. يقول الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من رواية عبد السلام بن حرب. وعبد السلام فيه كلام، وإن كان ما هو كثير الكلام بعبد السلام، وإن كان قال به بعض الناس، لكن كثير من يتكلم وهو ثقة، إنما عبد السلام تكلم فيه بعضهم لكن كلامهم لا يقدح لعبد السلام بالحرب. الشاهد أن الترمذي يقول أنه ليس بمحفوظ هذا الحديث. نعم. قال وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. يقول وهذا الكلام كلام عبد السلام هو الذي يستحبه أن الرجل يحرم دبر الصلاة. يعني إيش؟ إن صلى فريضة فأحرم بعدها فهو مستحب هذا السنة، وإلا يصلي ركعتين ويحرم بعد الركعتين، لكن يتهيأ للصلاة ويتهيأ للتلبية قبل أن يصلي، قبل أن يصلي الفريضة وقبل أن يصلي ركعتين. إذا تهيأ يصلي الفريضة ثم يلبي بعد الفريضة، بعدما يسلم يلبي بالقرآن الحج اللي يبيه، أي نسك من الأنساك يلبي بالنسك الذي يريده، لكن بعدما يصلي دبر الصلاة. يستحب كثير من العلماء هذا، وإن شاء يركع ركعتين بعدما يحرم، يلبس إحراماته ويتطهر ويلبس إحرامات، يريد أن يصلي ركعتين ويحرم بعدها فله ذلك أيضا. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. جزاك الله خيرا.